هناك قسم من الناس عنده حالة من حالات الوسواس في هذا المجال، في مجال أنه دائما يحتمل أن هنالك شر في حياته، ما يقال في عرف الناس هناك دعاء مكتوب، هنالك ورد مخبأ في مكان ما. كلما يرى مشكلة في حياته الاجتماعية، إذا رأى ضيقا في المعاش، تعسرا في المعاملات وما شابه ذلك، الذي يتبادر إلى ذهنه هذه المعاني. والحال إخواني أن الإنسان العاقل والإنسان المؤمن دائما يعيش الواقعية، يبحث عن الأسباب الظاهرية. صحيح هنالك عوامل خارجة عن الحواس، عوامل ما وراء الطبيعة، ولكن لا نقطع بهذه العوامل، وأما العوامل الظاهرية فنقطع بها. إنسان يسيء خلقه مع زوجته، زوجة تسيء خلقها مع زوجها، فإذا الزوج أعرض عنها تحتمل أن هنالك سحر مكتوب، عليها أن تصلح أمرها بدلا من التفكير في الغيب وما وراء الغيب والذهاب إلى الكهنة والسحرة وهؤلاء المشعوذين. عليها وعليه أن يدرسان الواقع. إنسان كسول في المعاملة، لا يقدر الأمور بقدرها، كذلك لا ينبغي أن يذهب ذهنه بعيدا. على كل، المأثور عندنا الإنسان الذي يريد مع ذلك أن يحمي نفسه من الأخطار الغير المرئية. قلنا نحن نعتقد بأن هنالك شر في عالم الوجود، وبعض هذه المصادر لا نعرفها، لا نراها، لا بأس. هنالك أيضا علاج من عالم الغيب، الذي خلق الغيب هو الذي يدلنا على الغيب. القرآن الكريم في الواقع شفاء للصدور، سواء شفاء للمشاكل الحياتية أو لما في النفوس من أمراض. المعوذتان سورتان في الواقع فيهما معاني إلهية وتربوية وتوحيدية. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. لماذا قال قل أعوذ بالرب؟ لماذا قال بعد ذلك أعوذ برب الناس، ملك الناس، الملك؟ لماذا قال الإله؟ هذه معاني توحيدية دقيقة. ولكن المعروف أن المعوذتين يعوذ الإنسان بهما نفسه صباحا مساء، وخاصة عند طلوع الشمس وعند الغروب. وأنتم تعرفون التعقيب المأثور بعد صلاة الفجر: أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وإخواني ومن يعنيني أمره بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وبرب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ثم بالفلق. المهم المعوذتان في الواقع درعان حصينان، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ بهاتين السورتين أحب الأسباط وأحب الأولاد إليه، وهما الحسنان. كذلك آية الكرسي من الآيات التي أيضا لحفظ الإنسان من الآفات. هذه الرواية لعلها بهذه الكيفية لم أرها منذ مدة، ولكن الإنسان الذي يقرأ آية الكرسي في سفر في حضر، كل مرة في كل مرة يقرأ هذه الآيات المباركة كأنه تشتد عليه الحماية من الملائكة مثلا. ولكن إذا بلغ 5 مرات فإن الله عز وجل يتكفل حفظه مباشرة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه أيضا من المعوذات المهمة. البعض يسأل عندما نقرأ آية الكرسي، هل نقرأ الآية إلى وهو العلي العظيم أو إلى هم فيها خالدون؟ المنقول في بعض الروايات أنه نقرأ هذه الآيات إلى هم فيها خالدون، وهو على كل التردد بين الأقل والأكثر. الأحوط أن نقرأ الأكثر لأنه مضمون على كل حال. فإذا ملخص الكلام، لا داعي للاستسلام للأوهام، علينا بالواقع، ومع ذلك من المناسب أن نعوذ أنفسنا بما هو المأثور ولا نذهب يمينا شمالا، وخاصة عند الذين يبتزون الجاهلين في هذا المجال وهم كثيرون. أعاذنا الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.